بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوة الإسلام، هذا مجلسنا 19 في كتاب العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. فهنا الله سبحان الله عز وجل سنتخو 19e rencontre autour du livre de son éminence Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, dont le titre est La sagesse et la raison et dans la voie de la da'wa des prophètes alayhim salatu wassalam. وقفنا عند قوله حفظه الله تعالى رابعا وبعث معاذا إلى اليمن أميرا وقاضيا ومعلما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. من الله عز وجل إن نسوم أغيتي au quatrième point que nous cite ici dans ce chapitre. Quatrièmement, il a envoyé Mu'ad ibn Jabal ridwanullah alayhi vers le Yémen en tant qu'émir, en tant que juge et en tant qu'enseignant. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit dans son conseil: tu vas aller vers des gens du livre, et la première chose vers laquelle tu dois les appeler, c'est qu'ils attestent qu'ils n'est digne d'être adoré qu'Allah. Dans une autre version, qu'ils réservent le culte exclusivement à Allah, et que je suis le messager d'Allah. S'ils t'obéissent à ça, annonce-leur qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait obligatoire 5 prières par jour et par nuit. Et s'ils t'obéissent, annonce-leur qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait obligatoire une aumône qui doit être prise des riches pour être donnée aux pauvres. Et s'ils t'obéissent à ça, fais attention, ne touche pas à ce qu'ils aiment au niveau de leur fortune et ce qui est cher à eux au niveau de leur fortune. Et préserve-toi de la da'wa de celui sur lequel est commis une injustice. Car entre sa da'wa et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de voile. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Akhi fillah, ukhti fillah, ta'ammalu wasiyat rasulillah sallallahu alayhi wa sallam إلى معاد، فهي وصية بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة، لأن هذا هو أصل الدين إخوة الإسلام، أصل الدين، وبه يدخل الإنسان في الإسلام، ولأجله خلق الإنسان. وإذا ضيع التوحيد فقد ضيع كل شيء، وهذا يبين لك أهمية التوحيد، ويبين لك هذه أهمية هذه الوصية. وفي هذه الوصية رد على كثير من الجهلة الذين يقولون أنتم لا تفتؤون ترددون كلمة التوحيد، التوحيد، ونحن لا نعرف شيئا اسمه التوحيد، فلا نعرف إلا قول لا إله إلا الله. فهذه رواية فيها أن